إنهم مغرقون ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ولقد جعلنا في السماء بروجا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة وألقيت عليك محبة مني الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن مدا سيجعل لهم الرحمن مدا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير ورزق ربك خير وأبقى فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله ما شاء لا قوة إلا بالله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا مالا وولدا مالا وولدا مالا وولدا مالا وولدا مالا وولدا مالا وولدا مالا وولدا مالا وولدا فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر فنظر فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فتولوا عنه مدبرين فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا خاسئا خاسئا وهو حسير خاسئا وهو حسير نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون فستبصر فستبصر فستبصر فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون واصبر